قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. اتخذناهم سخريا أم زارت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. لا إله إلا الله بها تفك القيود. لا إله إلا الله في العقول تفك القيود. لا إله إلا الله بها تفك القيود في العقول تفك القيود. لا إله إلا الله بها تفك قيود الكفر والكفرة. لا بها تفك قيود الكفر والكفر. لا إله إلا الله بها تفك القيود قيود الكفر والكفر على الشيطان من الأداء ليست قيود لدوام الكفر قيود لدوام العناد قيود لدوام الطغيان قيود. لا إله إلا الله بها تزال القيود على شيطان العقال قيود على مارد العقول قيود على شيطان العقول قيود على مارد العقول قيود. بها تفك القيود قيود قيود في العقل قيود على شيطان العقل قيود على ملك العقل قيود على ساحر العقل قيود. بها تفك القيود بها تحل القيود بها يؤمن شيطان العقل تفك قيوده تحل قيوده تفك قيوده تحل قيوده تفك قيوده تحل قيوده تفك قيوده تحل قيوده تفك قيوده تحل قيوده. بسم الله تفك قيوده في العقل تفك القيود في العقل قيود في العقل قيود سلاسل وقيود من السحرة من الأبانسة من السحرة من الأبانسة من السحرة من الأبانسة من الشياطين من السحرة من الأبانسة من الشياطين من السحرة من الأبانسة على المروف قيود على المروف قيود على المروف قيود على الذرية قيود على المروف قيود على الذرية قيود على المروث قيود على الذرية قيود على المروث قيود على الذرية قيود على المروث قيود على الذرية قيود على المروث قيود على الذرية قيود على المروث قيود على الذرية قيود على المروث قيود على الذرية قيود تفك القيود قيود المروث تفك قيود المروث تفك قيود الذرية تفك قيود المروث تفك قيود الذرية قيود النسل والذرية قيود النسل والذرية قيود النسل والذرية قيود على النسل والذرية على النسل والذرية على النسل والذرية قيود قيود قيود قيود قيود بالشياطين قيود بالأبانسة قيود بالشياطين قيود بالأبانسة قيود في عقول النسل قيود في عقول الذرية قيود في عقول البنات قيود في عقول الأمهات قيود في عقول الآباء قيود في عقول قيود قيود قيود قيود بسحر المروث قيود قيود قيود قيود بسحر المروث قيود قيود قيود بسحر الذبح والدم قيود بسحر الذبح والدم بسحر الذبح والدم بسحر الذبح والدم بسحر الذبح والدم بسحر الذبح والدم. أصحاب المقابر والقبور والأقفال، قفل وقفل، عقد وعقد، قبور وقبور، لتبقى مقبورة معقودة عليها الأقفال. مفهوم؟ بسم الله تفك الأقفال، بسم الله تفك الأقفال، بسم الله تفك السلاسل والأقفال، في القبور أقفال، في القبور أقفال، بسحر العمات أقفال، بسحر بلات العمات أقفال، أقفال أقفال بأسحار العمات أقفال، أقفال أقفال بأسحار العمات أقفال، أقفال أقفال بأسحار بلات العمات أقفال، أقفال أقفال أقفال أقفال بأسحار القريبات أقفال، بأسحار القريبات، بأسحار الجدات، بأسحار القريبات أقفال أقفال أقفال، لمحق المال أقفال، لمحق المال أقفال، لمحق المال أقفال، لمحق المال، لمحق المال، لمحق المال أقفال، أقفال في القبور أقفال، في القبور أقفال، في الآبار أقفال، في البحار أقفال، في الأعتاب أقفال، في الأعتاب أقفال، مع الموت أقفال، في المقابر أقفال، لمحق المال أقفال، لمحق المال أقفال، لمحق المال أقفال، لمحق المال أقفال، لمحق المال، لمحق دار الوار أقفال، لمحق المال، مال، مال، لمحق المال أقفال، لمحق مال الواي، الواي، الواي، الواي، لمحق دار الوار أقفال، لمحق مال الأبناء، لمحق مال البنات، لمحق مال الأبناء، لمحق مال البنات، لمحق مال الأبناء، لمحق مال البنات، أقفال، أقفال، شيطان، شيطان، بأسحار أقفال، شيطان، شيطان، بأسحار أقفال، شيطان شيطان بيسحر يا فرد شيطان شيطان بيسحر يا فرد شيطان شيطان بيسحر يا فرد شيطان بيحط يذل ويهان بيحط يذل ويهان بيحط يذل ويهان كبير بيحط يذل ويهان كبير بيحط يذل ويهان كبير بيحط يذل ويهان كبير بيحط يذل ويهان كبير بيحط يذل ويهان كبير بيحط يذل ويهان يذل ويهان صغيرة صغيرة صغيرة يذل ويهان يذل ويهان يذل ويهان كبير يذل ويهان كبير يذل ويهان ملكه يذل ويهان ملكه يذل ويهان شيطانه يذل ويهان ساحره يذل ويهان في البدن في البدن في البدن يذل ويهان في البدن في البدن يذل ويهان في البدن في البدن يذل ويهان يهرب يهرب يهرب يهرب يضارب يهرب يهرب يهرب نزيدك قلت لك في بدايتي بسرعة بسرعة هيا سأفك قيود المسلمين ويخرجون ولكن بشرط أي بشرط أن تتركني قال سأفك قيود المسلمين في البدن وأدعهم دون قيود وأقفال لكن بشرط أن تتركني طيب وأنا عندي شرط عندي شرط أنا عندي شرط لا ظلم بالمرة لا سحر بالمرة من أجل هذا جاءت من أجل أن أدعوك لا ظلم ظلمت ظلمتها وأمرت بظلمها سحرك بماذا صنع أقفال لمحق المال شو القفل في المال أخذ نصيبا من المال وآثار المال مع القفل والأقفال حتى يبقى المال مع الأقفال وكل نعمة وخير مقفلة مغلقة محكمة وصلنا إلى السر والبيت القصيد الذي بأجله بدأنا بإذن الله في البداية وقلتها لم نؤكد عن الكبير لأن الكبير هو من عنده السر الأصل جاء حاسن على مال الوالد وحتى لا يكون التوفيق لذرية الوالد كما كان له هو ولهذا التعذيب في الدراسة والنجاح والجمال والصحة والخطبة والزواج لأن كلها نعم أي نعم فأنت تعطل النعم أبسط الأشياء تعطلها وتأمر جندك بتعطيلها صح ماذا عطل كل شيء مثلا تحاول أن لا يخرج أحد من البدن وإن أسلم من المنزل كيف؟ من المنزل يريدون الرحيل ضيقت عين حتى البيت والحزن في البيت لأن فيه كانت الإصابة لتم جاءت من الإصابة على نعمة البيت ورؤية الخير في البيت فأنت الشيطان الكبير تؤذي الوالد الكبير البنات في البيت وخارج البيت طيب بماذا جئت بأقفال مع المال وأوصوك أنت في عالم الكفر والسحر أن تصد كل نعمة ومال بالأقفال. ها؟ لا عمل ولا مال ولا سعادة ولو لا شيء. أنت الشيطان الرأس ومعك الحياة. عرضتها للأورام السرطانية وهو أيضا للمحق، وعرضتها للآلام في يديه. كتبوا على اسمها سرطان سرطان سرطان، كتبوا على السحر سرطان سرطان سرطان، ولهذا هي تصاب بالأورام السرطانية. بدأتم بمحق المال أولا، وهذا أمر معاين مشاهد حقيقة. ثم والآن جاء دور الاشتغال بالأمراض. سرطان سرطان سرطان، كيف؟ لأن بالسرطان سوف يعذبون ويحتاجون إلى المال. بعدما كان عندهم المال ذهب وجاءت الأمراض، ولا يجدون حتى المال ليعالجوا أنفسهم من السرطان. ليس هناك لا مال ولا شفاء، لا يوجد لهم لا مال ولا شفاء، الحرمان والألم، لا سعادة لهم، لا زواج، لا لا لا لا لا. فهمتم الآن؟ هذا هو الكبير الذي كنت حوله أذندن، لأنه من يتحكم في الحياة. ولهذا الحياة كانت هناك تأتي ثم تنكر من جديد، ومن أسلم يخفيه حتى لا يجل خيرا في الدنيا. يكبلهم، يقيدهم، لأنه شيطان سحر الدم والذبح والأقفال وآثار المال. قد يأخذ منك ورقة، أعطيني ورقة قريب. نعم قريب، أريد دينا، صدقة، إحسانا، سلفا. نعم تعطيه مبلغ من المال، يأخذ منه ورقة لأنها من مالك ومن آثارك، فيكون السحر على تلك الورقة عظيم. سبحان الله. نعم، لأنه يرجع إليه، يعد من مالك، من حسابك، من خزانتك، من جيبك، فيكون عليه وقع تعطيل المال. ولو كانت ورقة 20 درهم، ولو كانت ورقة 20 درهم، قد تذهب بالملايين، ويوكل بها شيطان رجيم فيعطل النعم. لكن يقومون بطقوس سحرية شيطانية إبليسية كفرية، ذبح أو دم أو ما شابه. دمها يهدي إلى إبليس، وهذا نسمعه كثيرا. والآن طبيا كانت تعاني أن صفر دم في جسد صفر، وكذلك كانت هناك حية تمص دم الحي. نعم، شنو هو السؤال؟ لماذا إلى الآن وأنت تأخذ الدم كثيرا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ أيوة، لماذا؟ تأخذ قوة وتحدي. أنواع الشياطين عندها تحدي والحياة أيضا. قال كنت أخذ دمها من الجسد مرة في الشهر، فلما تحدتني ودخلت في الحرب أصبحت أخذ دمها من الجسد كل يوم، نوع من التحدي حتى أخذ قوة ولا أستسلم. هناك ماذا؟ ماذا؟ ماذا تقصر؟ شو فيها؟ ايوه يقصد أن هناك مكان لمجموعة أو شياطين مثلا يقصد بكلامه، وهذا يكون موجود كما بين أحد الشباب في قنيطرة في غاب من القنيطرة، أن هناك تجتمع السحرة، وذهب حقيقة فصورهم يسحرون في غابة، هناك حقيقة سحر سفلي وأسود بطقوس الأفارقة والفود وكذا. هناك قد تكون أماكن يحج إليها سحرة الجن، وضعوا عليها عرشهم، قلاعهم، قبابهم، كفرهم، فتحج إليها تجتمع فيها في منطقة ما، يقول أن هناك منطقة ويؤخذ استئدامها وسحرها إلى ذاك المكان، وهو قريب من موطنها من مدينتها، هي من أكادير والصويرة قريبة من ذاك المكان، مفهوم؟ فهذه أمور تكون عند عالم الجن والشياطين. على أي هذا ليس كما يقول كل بيعرف يقال، على أي هذا الأمور نحن نعرفه بفضل الله جل وعلا ونسمعه كثيرا. وإن كانت بعيدة وحتى وإن كانت بعيدة، نعم، حتى قد يطيرون بها في المنام أو حتى في اليقظة، هم ليس هي وكن هم، وتؤخذ آثارها ودمها وتسحب في مكان بعيد، وليس هذا على الجن والشياطين بأمر صعب، وتؤخذ إلى ساحر في مكان بعيد أو إلى سحرة الجن والشياطين. قد تكون هناك جن وشياطين موكل بالبدن تسرق آثار، لكن تأخذ إلى الشيطان ساحر أقوى منهم فيسحر، ثم يرجعون بالسحر يعطيهم قوة، وللجسد إصابة أو عاهة أو ضعف أو سلب أو ما شابه، وهذا أمر يعرف بالمتابعة والاستخدام. أي على أيها نبقى فيها، أنت الآن أسأل الله جل وعلا أن يهديك إلى سواء السبيل وإلى الصراط المستقيم. أنت من أمرت الحياة بكل الأمراض والعلم، وأنت من يتربع على الرأس، نعم؟ أي نعم؟ كيف؟ من يسلم، انظروا رسالة عظيمة، قال كل من يسلم أصبح أنا بنفسي أقوم بمهمتي، أي كان هناك الجن يقوم بمهمة وكبيرة، فحينما يسلم يتوب إلى الله ولا يؤذي، فيوكل هو بنفسه أن تبقى تلك الإصابة ويصبح هو من يسهر عليها. ولهذا يقول الإسلام الأول والثاني والثالث حتى تختفي الإصابة أو يرفع الأذى والظلم أو يتجلى العدو الكبير، فتصبح حبينك وبينها الرأس كبيرة. وهذا كان الدليل على وجود أكثر من واحد في البدن، وعلى أكثر من خدام لكل إصابة أو لكل تعطيل نوع في البدن أو موكل بالبدن، وهذا أمر نراه كثيرا. فاسمعني جيدا، أسأل الله تعالى أن يهديك، أسأل الله أن يهديك. الآن بين يدي السلاح أقلبك به سحر الدم والذبح والأقفال، وقال إن عذبتني هنا أنا في البيت سأعذبها أشد العذاب، قال وأعدك بهذا أني في البيت أرد لها صاع صاعين. اتركني اتركني. طيب ابن الصغيرة والابن الصغيرة من خوفا يخيفها بأحب الناس إليها، قال سأعذبها في والدها وإخوتها وفي الإبن الصغيرة. الآن حينما رأى أن السهم أصابه يخيفها ويهددها بأحب الناس إليه حتى تنسحب ولا تعالج نفسها، تقول أصبروا على الأذى لكن لا يؤذى من حولي. هذا من النوع التعذيب النفسي حتى يزرع فيها الإنهزامية والإنسحاب، كما أنه يأتي للمرض يقول له أنت لن تشفى ولن تعافى وأنت وأنت، نفس الشيء. وحينما تسمع هذه الإشارات اعلم أن الشفاء في الطريق والنصر في الطريق بإذن الله. وإذا مرضت فهو يشفين، الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قلت تعاهدني أنك تفك قيود الجن المسلم، قل أعاهد الله على هذا أو عاهدني أنا على هذا إن كنت تقول. عاهدني أنا على هذا. عاهد نفسك وعاهدني على هذا. ما هو هذا الشر؟ من هم؟ أبدا. إنما تفك قيودهم ونلزمهم بالبر والتقوى داخلها ليكون هناك التدافع بين الحق والباطل والنور والظلام والخير والشر والإيمان والكفر. وإن شاء الله الله ينصرنا. لا أبدا. إذن لا سبيل لك عليهم ولا طاقة لك عليهم. لا تظلم من اليوم. اسمعني هيا وإلا نجلي ضعفك الآن. أنا أقوى. بسم الله بسم الله تطوى أسحار الأقفال والعقد. بسم الله تفك الأقفال والعقد. بسم الله بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله يعزم كل شيطان سكن بالأقفال والعقد. بسم الله يذل ويهان. بسم الله يذل ويهان. شيطان بارد شيطان بارد شيطان بارد. تحكم في الجان بالأقفال والعقد. تحكم في الأبدان بالأقفال والعقد. بسم الله يعلم كل شيطان سكن بالذبح والدماء سكن بالذبح والدماء سكن بالذبح والدماء. شيطان دك شيطان دك شيطان سكن بالذبح والدم. شيطان سكن بالذبح والدم. شيطان جرى في الدماء بالذبح والدم. جرى في الدماء بالذبح والدم. بسم الله بسم الله بسم الله يعرف كل شيطان سحره بالأقفال والمال. سحروا بالأقفال والمال بالدم على أقفال دم على المال دم على أقفال دم على المال دم. يعذب يعذب يعذب بسم الله يعذب يعذب يعذب بسم الله. يعذب كبير كبير كبير حجب المال. كبير كبير بحق المال. كبير كبير حجب المال. كبير كبير بحق المال على الوالد بحق المال على ابنه بحق المال على الوالد بحق المال على الوالد بحق المال. كبير كبير كبير بحق المال بحق المال بحق المال. بالدم على الأقفال بالدم على المال بالدم على الأقفال بالدم على المال. ذبحوا ذبحوا على الأقفال ذبحوا ذبحوا على المال ذبحوا ذبحوا على الأقفال ذبحوا ذبحوا على المال. يعذب يعذب يعذب يعذب يعذب كبير شيطان مال. كبير كبير شيطان مال. كبير كبير شيطان مال. يحرق يحرق في الدماء يحرق يحرق في الدماء يحرق يحرق في الدماء يحرق يحرق في الدماء. Yeah. شيطان شيطان.